فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنيات أبي زرع. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث متفق عليه واللفظ للإمام مسلم برقم 2448. إن شاء الله نذكر باختصار بعض المعاني المهمة، من أراد التوسع فعليه الرجوع إلى شرح الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. إن شاء الله سأقرأ من شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى مع ذكر بعض الفوائد من غيره إن شاء الله تعالى إذا يسر الله لي ذلك. هذا الحديث مهم جدا، وتقص لنا السيدة عائشة رضي الله عنها قصة 11 امرأة، يعني 11 ست، 11 سيدة اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني إيه؟ قالوا مش هنكتم حاجة، ولا حاجة كويسة ولا حاجة وحشة، وهيتكلموا بصراحة منقطعة النظير. طيب إيه اللي يهمنا في الموضوع ده؟ يعني كيف نسمع هذا الحديث؟ أن هؤلاء النسوة منهن من مدحت زوجها ومنهن من ذمت زوجها. يعني بعض الزوجات بتمدح وبتشكر في جوزها، وبعض الزوجات على العكس من ذلك بتذم وبتنتقد أشياء عديدة فيه. طب يهمنا إيه؟ يهمنا نعرف الأشياء الكويسة التي مدحت بها الزوجات أزواجهن، ونحاول إن احنا نعمل بيها، ونشوف الحاجات اللي هي ذمت بها أزواجهن وما نعملش بيها. فدي فرصة مثالية يعني نسمع هذه المزايا وهذه العيوب في الرجال من أفواه النساء. الأولانية بتقول إيه؟ قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. بتشبه جوزها بلحم الجمل الغث. الغث اللي هو الهزيل، عكس السمين يعني، يعني لحم رديء على رأس جبل وعر. هذا اللحم محطوط أو موضوع على رأس جبل، في قمة جبل وعر، يعني شديد الوعورة. لا سهل، لا الجبل ده سهل فيرتقى نقدر نطلع عليه بسهولة، ولا سمين، ولا هذا اللحم سمين، يعني لحم جيد، فينتقل، يعني يستحق مشقة الوصول إليه ونقله إلى المنزل. يبقى أشارت بلحم جمل الغص إلى قلة خير هذا الزوج، وفي نفس الوقت على رأس جبل المعار أشارت فيه إلى تكبره وسوء أخلاقه معها. يبقى هو كان بيتكبر عليها وتجد صعوبة في التعامل معها. طيب نتعلم من هذا القصة إيه؟ نتعلم ضد هذا الخلق السيء. نتعلم أنه من بغي أن يكون الزوج كثير النفع لزوجته وأهله، وأن يكون كثير التواضع معهم، وألا يتكبر عليهم، وأن يكون سهلا، يعني ما يكونش كده صعب زي الراجل الأولاني ده. قد ذكرنا في الحلقات الثلاثة الماضية بعض الأمثلة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، نذكر هذا الحديث الطيب عن الأسود ابن يزيد النقعي الكوفي، وهذا تابعي جليل مخضرم، رأس في العلم والعمل، توفي سنة 75 هجريا. قال الأسود: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله. قالت، يعني السيدة عائشة: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. أخرجه الإمام البخاري. عندنا روايات أخرى غير رواية الصحيح بتقول إيه؟ كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، يعني يرقعه ويضع طاقة على طاقة أو طبقة على طبقة، ويرقع دلوه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ومعنى كان في مهنة أهله، المهنة الخدمة، أي كان في مهنة أهله، يعني كان في خدمة أهله. يبقى كان كثير النفع، وده دليل برضو على التواضع عن الملوك المتكبرة وكده، مش هيروحوا يشوفوا يخدموا أهليهم وكده ومراتاتهم، لا. ولكن سيدنا النبي مع أنه كان مشغولا بهم الدعوة إلى الله عز وجل ليس إلى أمة العرب فقط ولكن إلى جميع الأمم، ولكنه كان أيضا في بيته القدوة الحسنة والأسوة الحسنة. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. يبقى هذه الزوجة برضو تذم زوجها وتقول إيه: إني لا أبث خبره، أنا مش هقول ولا هنشر الأخبار بتاعته، إني أخاف ألا أذره. يعني إحدى التأويلات إني أخاف إن شرعت في تفصيل معايبه وأخلاقه السيئة لا أقدر على إتمام هذا الكلام لكثرة هذه المعايب وهذه العيوب. إن أذكره أذكر عجره وبجره، أنا لو هتكلم على عيوبه الباطنة وعيوبه الظاهرة. يعني المقصود بالعجر والبجر هنا العيوب الظاهرة والعيوب الباطنة. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وأيضا هذه الزوجة تذم زوجها تقول إيه: ليس فيه أكثر من طول بلا نفع. العشنق هو الطويل، طبعا طويل للعادي مفيش مشكلة، ولكن مقصدها إيه؟ الطويل الذي ليس فيه نفع. فإن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني، فتركني لا عزباء ولا مزوجة. طبعا وهذا التعليق الذي ذكرته تلك السيدة منهي عنه في الشرع. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: أي لا ذات زوج ولا مطلقة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يبقى دي أول واحدة بتمدح جوزها، قالت: ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش. هذا الزوج يعني كليل تهامة، لذيذ ومعتدل، فليس فيه حر، هذا الليل ليس فيه حر ولا برد مفرط، وبالتالي لا تخاف منه غائلة لكرم أخلاقه، ولا يسأمني ولا يمل صحبتي. يبقى هذه صفات جيدة، إن يكون الزوج لذيذ العيش معه وترتاح المرأة معه ولا تخاف منه غائلة، ما تخافش منه أي أخلاق سيئة، ولا تخاف منه أن هو يسأم منها أو يمل صحبتها وهكذا فيطلقها وهكذا. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وهذا مدح من تلك السيدة أيضا، زوجي إن دخل فهد أي أصبح كالفهد، وإن خرج أسد أي صار كالأسد، ولا يسأل عما عهد. قالوا شبهت، يعني شبهت تلك الزوجة زوجها في لينه وتغافله بالفهد، لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر. ولا يسأل عما عهد يعني شديد القرم كثير التغاضي، لا يفتقد ما ذهب من ماله، وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك. وقيل لا يلتفت إلى ما في البيت من المعايب، بل يسامح ويغضي الطرف، يعني يغمض عينه عن تلك المعايب. تمام، عندنا موضوع التشبه بالفهد المقصود منه التغافل، والتغافل مختلف عن الغفلة، يعني الغفلة مذمومة ماشي لأنها تكون عن جهل، أما التغافل عن معايب الآخرين وعن أخطاء وعثرات الآخرين ده مهم جدا، ده من محاسن الأخلاق، ليس فقط مع الزوجة ولكن مع جميع الناس، مع جميع المسلمين. عن عثمان بن زائدة قال: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. فحدثت بها أحمد بن حنبل الإمام المشهور فقال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. وقيل عن أكثم ابن صيفي: من شدد نفر، يعني هذا تشديد عكس التغافل، من شدد بقى وتقصى وراء في معايب وعثرات الآخرين نفر، من تراخى عكس ذلك ألف، والسرور في التغافل. وقال شبيب ابن شيبة الأديب: العاقل هو الفطن المتغافل، يعني خلي بالك ليس غافل ولكن متغافل. ابن حزم له كلمة جميلة يقول: من عجائب الأمور أن الغفلة مذمومة، واستعمالها يعني استعمال الغفلة محمود. يقصد إيه باستعمال الغفلة؟ يعني استعمال الغفلة في موضعها الصحيح، أي التغافل عن إيه؟ عن أخطاء الآخرين وعن زلاتهم وكذا، محمود. ليه بقى الغفلة مذمومة عند ابن حزم؟ لأن الغافل يستعملها، يعني يستعمل الغفلة في غير موضعها، من حيث يجب التحفظ. يعني مثلا واحد غفل عن صلاة الظهر، هو مفروض يتحفظ، يخلي باله من أذان الظهر ويصلي قبل أذان العصر وهكذا، فدخلت هذه الغفلة تحت الجهل. أما المتيقظ عكس ذلك بقى، فإنه لا يضع الغفلة إلا في موضعها الذي يذم فيه البحث والتقصي. يبقى أنت لو حطيت الغفلة في الموضع الذي يذم فيه البحث والتقصي عن أخطاء الآخرين وزلاتهم وهكذا، فإن هذا من التيقظ عكس الغفلة. والتغافل فهما للحقيقة وإضرابا عن الطيش واستعمالا للحلم. يبقى التغافل هنا بقى ايه؟ كذا حاجة: فهم للحقيقة، حقيقة الأخطاء البشرية وأن كل ابن آدم خطاء وما نقفش على الواحد للآخرين، وإضرابا عن الطيش، ما بقاش واحد متهور بقى وكل حاجة صغيرة يعملها مشكلة، واستعمالا للحلم، واحد يبقى حليم يتريث ولا يعاجل بالعقوبة وهكذا. وتسكينا للمكروه، يبقى في حاجة مكروه يبقى أنت سكنتها ومنعتها وما حصلش ذلك المكروه. لذلك حمد التغافل وذمت الغفلة. انتهى بتصرف من الأخلاق والسير لابن حزم رحمه الله تعالى. أقول الشيخ محمد ابن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى في منظومة الأداب: ولا تنكرن بذل اليسير تنكدا، وسامح تنو الأجرا وحسن توددي، ولا تسألن عما عهدت وأغض عن عوار إذا لم يذموم الشرع ترشدي، وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا، احفظ وصية مرشدي، ولا تطمعن في أن تقيم وجاجها، فما هي إلا مثل ضلع مرددي. أقول السفريني شارح المنظومة: التنقيب عن كل كبير وحقير من أخلاق أهل الحرص والشح، فلا يتفقد المرء ما ذهب من ماله، ولا يلتفت إلى معايب البيت وما فيه، فكأنه أي الزوج ساه عن ذلك. كأنه هو خد باله، بس في كأنه ماشي، يبقى أنت تدخل البيت لقيت مشاكل، لقيت مثلا البيت مش مكنوس كويس، لقيت مشكلة في كذا، لقيت حاجة مش متضبة، فأنت تغض البصر عن ذلك وتتغافل عن ذلك. ماشي، تعملش مشكلة بقى، ما تقفش على الوحدة، غض الطرف. في موضوع الغض عن عيوب الزوجة واحتمال عيوبها وهكذا، احنا ذكرنا في الحلقة الأولى في وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء خلقن من ضلع، وأن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فهذا ذكرنا منه كلاما طيبا، فبرغى مراجعته إن شاء الله تعالى. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منه شيء، وهذا عيب. والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء. قولها ولا يولج الكف ليعلم البث. قال ابن العربي هذا ذم له، أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية، ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته. قال ولا بث هناك، يعني ولا حزن هناك، إلا محبتها الدنو من زوجها، يعني القرب من زوجها. يبقى هذا مهم جدا، الواحد يهتم بمشاعر زوجته وأن لها حقا عليه، هو حق الجماع، فلا يتركها كذا. فقال الحافظ ابن حجر نقل عن بعض العلماء: إنما شكت منه وذمته واستقصرت حظها منه. فدل على ذلك قولها وإذا اضطجع التف، كأنه قالت إنه تجنبها ولا يدنيها منه، ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها، ولا يباشرها، ولا يكون منه ما يكون من الرجال، فيعلم بذلك محبتها له وحزنها لقلة حظها منه. قد جمعت في وصفها له ما بين اللؤم والبخل والنهمة، يعني النهمة في الأكل والشره، والمهانة وسوء العشرة مع أهله. فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب، وتمتدح بقلتهما، وتمدح بكثرة الجماع. وهذا معنى مهم جدا، أن الزوج ينبغي أن ينتبه لهذه المسائل. يعني خلي بالك من مشاعر زوجتك، وخلي بالك إن هي عايزة تبقى قريبة منك، فما تبعدهاش عنك ولا تبتعد أنت عنها، فتحس إن هي اللي أنت بعيد قوي عنها، ده مش كويس. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وهذه السابعة المسكينة تذم زوجها جدا جدا جدا. زوجي غياياء أو عياياء. العياياء يعني أشار بعض الشراح الذي يعني لا يستطيع جماع النساء وهكذا، أو يعجز عن ذلك. والغياياء قيل مشتق من الغياية وهي الظلمة، وكلما أضل الشخص، ومعناه لا يهتدي إلى مسلك، أو أنها تريد أنه ثقيل الروح، أو أنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراك فيه، أو يكون مشتق من الغي وهو الانهماك في الشر، وقيل من الخيبة قائب يعني. وأما طبقاء، فطبقاء هذا هو المطبقة عليه أموره حمقا، يبقى أحمق جدا. وقيل الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه، كل داء له داء، يعني بالبلدي كده كل أمراض الدنيا فيه. شجكي، الكاف هنا كاف المخاطبة للأنثى، أي جرحك في الرأس، وفلك أي كسرك وضربك، لأن الفل هو كسر العضو وضربه. أو جمع كلا لك، يعني عمل الاثنين. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن القاضي عياض: وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة، وجمع النقائص، يعني في كذا نقيصة موجودة فيه، كذا عيب موجودة فيه، بأن يعجز عن قضاء وطرها في الجماع، يعني مع الأذى، فإذا حدثته سبها شتمها، وإذا مازحته شجها، يعني عورها في رأسها، وإذا أغضبته كسر عضوا من أعضائها، أو شق جلدها، أو أغار على مالها، أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخذ المال. يبقى هذه عيوب خطيرة في أي رجل. والسيدة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما خطبها ثلاثة رجال، سيدنا معاوية، سيدنا أبو الجهم، سيدنا أسامة بن زيد، فأشار لها أن أبا الجهم رضي الله عنه لا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية أخرى أنه ضراب للنساء، يعني كثير الضرب للنساء. وسيدنا معاوية صالوخ، يعني لا مال له، كان ساعتها فقير، فأشار لها بأسامة بن زيد. الشاهد أن الرجل الذي يكثر من ضرب النساء فإن هذا لا يزوج. يعني سيد النبي قال لها ما تتجوزيش أبو الجهم لأنه ضراب للنساء، فهذا عيب خطير جدا، ينبغي للرجال أن ينتبهوا له وقد ذكرنا في الحلقة الثانية مسألة الضرب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أولئكم بخياركم، على أولئك الذين ضربوا نساءهم. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب. قال النووي: الزرنب نوع من الطيب معروف، حاجة من الروائح معروفة ريحتها حلوة. قيل أراد الطيب ريح جسدي، وقيل طيب ثيابه في الناس. موضوع الرائحة الجميلة دي مستحب في الشرع، لا سيما بين الأهل. وقيل لين خلقه وحسن عشرته، يعني مقصدها إن خلقه لين وعشرته حسنة. موضوع الريح وريح زرنب هذا يذكرنا بأهمية موضوع طيب الرائحة والتنظف بين الزوجين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، لأنه يطيب رائحة الفم. قال الشيخ عبد الله بن مانع: فيه أن تطهير فم الإنسان لعشرة أهل، يعني حتى لا ينفر منه الأهل وهكذا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال، وهذا حديث موقوف: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين للمرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا الحديث الموقوف أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه. قال ابن الجوزي، هذا الفقيه الحنبلي المشهور الواعظ: أعتبا على الرجال الذين يتركون الاهتمام بالسواك ويتركون الاهتمام بنظافتهم ورائحتهم وكذا، ثم يوجب مثل هذا، يعني مثل هذا الترك للنظافة وكذا، نفور المرأة الزوجة يعني. وقد لا تستحسن ذكر ذلك للرجل، يعني تكسف وتخجل تقول لزوجها ريحة الفم يعني مش كويسة، أو ريحة الجسم مش كويسة، أو أي حاجة، خجلا منها يعني، فيثمر ذلك التفاتها عنه، إن هي تلتفت يعني تنفر منه، والزوج مش واخد باله فيتضايق، فتبتدي بقى المشاكل تكتر، والمشكلة هي المشكلة أصلا منك أنت، من الزوج يعني، والعكس صحيح. موضوع النظافة ده مهم جدا، ما فيش سواك، معجون سنان، اي حاجه طيبه، لبان في نعناع او نعناعه، اي حاجه تزيل رائحه الفم، اذا كان يوم حار وجاي من الشغل، الاغتسال لازاله رائحه العرق والطيب وهكذا. الحاجه دي مهمه جدا، مش من الزوج ولا الزوجه بس، من الطرفين جميعا. وقس على ذلك الاستحداد وازاله شعر الابط وازاله الشعور التي او الشعر التي ينبغي ازالتها وهكذا. وقولها: والمس مس أرنب، صريح في لين الجانب وكرم الخلق. إذا بتوصف جوزها إن هو لين الجانب وكريم في الأخلاق، وهذا شيء مهم. عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. أخرجه الإمام أحمد، وحسنه الشيخ شعيب، وأخرجه نحو الترمذي، وصححه الشيخ الألباني. يبقى الواحد يكون سهل ولين ورفيق مع زوجته ومع أهله، هذا من كرم الشمائل ومن حسن الأخلاق. قال في تحفة الأحوذي: تحرم النار على كل قريب، أي لقريب إلى الناس. هين لين أي تحرم على كل سهل طلق حليم لين الجانب. وقوله هين من السكون والوقار والسهولة، وقوله سهل هو ضد الصعب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي. هذه الزوجة أيضا تمدح زوجها، تقول: زوجي رفيع العماد، وصفته بالشرف وثناء الذكر، يعني هو شريف، والعماد هو عماد البيت، نحن نقول عليه عمود يعني، يبقى هو رفيع في قومه، طويل النجاد، تصفه بطول القامة يعني طويل، والنجاد هي حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك. وقولها عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده، يعني لما بيجي له ضيف بيعمل لهم أكل كتير ولحمة وخبز وهكذا، فطبعا هذا يحتاج إلى نار ووقود، فبالتالي يكثر هذا الرماد. قريب البيت من النادي، وصفته بالكرم والسؤدد يعني بالسيادة، لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذا صفته، محدش يخلي بيته قريب من نادي منتدى القوم يعني إلا من كان كريما وسيدا. لماذا؟ لأن الضيفان في العرب كانوا يقصدون النادي، ولأن أصحاب النادي العادين فيه يعني يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب للنادي، أما اللئام فيتباعدون عن النادي. فمن كان مع أضيافه بهذا الخلق الحسن والكرم وهكذا، فما بالك بأهله وزوجاته، أكيد كان كريم جدا معها. قولها قريب البيت من النادي، في بعض الروايات في البخاري وغيره قريب البيت من الناد، يعني حذفت الياء للسجع، والمعنى واحد. قالت العشيرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وهذه المرأة أيضا تمدح زوجها بأن له إبلا كثيرة، يعني الإبل هي الجمال يعني، فهي باركة بفنائه، قاعدة بفناء البيت لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة، يعني يدوب تخليها تروح تأكل في المرعى وترجع. ليه بقى؟ لأن معظم أوقاتها تكون باركة بفنائه، فإذا نزل به الضيفان الضيوف يعني كانت الإبل حاضرة، فيقريهم يعني يكرمهم ويهديهم من ألبانها ولحومها. تمام، يبقى الراجل كان كريم جدا مع الضيف بتاعه. فإذا سمعنا صوت المزهر، هي آلة يضرب بها، فإذا سمعت الإبل المسكينة صوت هذه الآلة علمنا أنهن هوالك، يعني سيذبحهن لكي يكري يعني كي يكرم هؤلاء الضيوف. وصلنا إلى المرأة 11 وهي أهم مرأة فيهم. قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ يعني بتشكر فيه وبتمدحه وتتعجب من شمائله. أناس من حلي أذني، يعني حرك أذني من الحلي والحلآن وهكذا. وملأ من شحم عضدي، قال العلماء أي أسمنني، ملأ بدني شحما، فإذا امتلأ البدن امتلأ العضدين، والعضد هو ما بين المرفق والكتف، المرفق اللي احنا بنقول عليه في العامية الكوع، والكوع في اللغة العربية حاجة تانية. وبجحني فبجحت إلي نفسي، معناه فرحني ففرحت بي نفسي، فعظمني فعظمت عند نفسي. يبقى كان بيفرحها وكان بيعظمها، وده من حسن الأخلاق وهكذا. قالت: وجدني في أهل ونيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. وجدني في أهل ونيمة، يعني الغنيمة تصغير غنم، يعني كانت عايشة فأهلها يدوب كان عندهم كم غنمة تعيش عليهم، يعني كانوا فقراء. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فنقلها إلى أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، يعني كان عندهم خيل وإبل وكان عندهم زرع. ومنق يعني كانوا ينقون الطعام من القشر ونحوه. يبقى نقلها نقلة تانية، كانت في بيئة فقيرة فنقلها إلى بيئة غنية وهكذا. تقول: فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أقول فلا أقبح معناه يعني لا يقبح قولي فيرد، ولاش كل شوية كلامك كله غبي، انت ملكيش أي رأي كويس، لا، ولكن كانت تقول فلا تقبح بل يقبل منها. وأركض فأتصبح، يعني كان عندها خدم يكفونها مشقة الاستيقاظ مبكرا. وأشرب فأتقنح، كانت لما تشرب لبن أو تشرب أي حاجة من المشارب الطيبة دي فتتقنح، يعني تشبع من هذا الشراب حتى تدع هذا الشراب من شدة الري. تمام، يبقى كانت تشرب وتشبع من هذا الشراب لغاية ما تقول أنا مش قادرة أشرب تاني. وقيل أتقمح، يعني أتقنح وأتقمح، كلتا الروايتان صحيحتان. وبعد كده قعدت تشكر وتمدح في أم جوزها وابنه وبنته وجاريته وكل ذلك. كل ما تيجي تقول حاجة من هؤلاء الأشخاص تذكر اسم زوجها، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، بنت هكذا حتى الجارية، وهذا يدل على حبها الشديد له. ماشي، يعني بتشكر بقى في أمه، بيتها فساح، بيتها فسيح، وعكومها رداح، أي أعدالها ثقيلة. الأعدال هي الأشياء زمان اللي كان بيحطوا فيها الهدوم والأطعمة، وثقيلة يعني عندها بقى مال كتير وخير كتير حمتها. ابن مضجعه كمسل شطبة، يشبعه ذراع الجفرة، يعني يشبعه المعزة الصغيرة عندها 4 شهور، والعرب تمدح بقلة الأكل. مضجعه كمسل شطبة، يعني هذا الابن كان خفيف اللحم كالشطبة وهكذا. أما البنت فهي طوع أبيها وطوع أمها، يعني بتسمع كلامهم، وملء كسائها، يعني ممتلئة الجسم، تذكر أنها كانت جميلة يعني. وغيظ جارتها، المراد بجارتها هنا ضرتها. لماذا؟ لأنها كانت جميلة وعفيفة ومؤدبة. حتى الجارية عملت شكر فيها، بتقول لا تبص حديثنا تبسيثا، يعني مش بتنشره ولا بتشيعه، بل بتكتم هذا الحديث والسر، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، يعني لا تفسد هذا الطعام ولا تفرقه، يعني كان عندها أمانة تلك الجارية الخادمة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، يبقى كانت نظيفة مظبطة البيت. تمام، إيه اللي حصل؟ كما يقال أحيانا دوام الحال من المحال. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب جمع وطب، وهو الإناء الذي يوضع فيه اللبن. مخض اللبن هو وضع الماء على اللبن وتحريكه لكي يستخرج منه الزبد. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. يبقى تلك المرأة كان معها ولدين ما شاء الله شكلهم كويس، وفي بعض الروايات كالصقرين وهكذا. فطلق أبو زرع أم زرع وتزوج بتلك المرأة رغبة في أن يكون له أولاد مثل هؤلاء الأولاد النجاب. قالت فنكحت بعده رجلا سريا راكب شريا، وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، فأعطاني من كل رائحة زوجا، قال كلي أم زرع وميري أهلك. أم زرع دي بعد ما طلقها زوجها الأولاني تزوج رجلا سريا، يعني سيدا شريفا، وركب شريا، يعني ركب فرسا فائقا يمضي بلا فتور ولا انكسار، وأخذ خطيا يعني أخذ رمحا. يبقى يبدو أنه كان كثير الترحال والحرب وهكذا. وأراح علي نعما ثريا، النعم هي أنعام الإبل والبقر والغنم، ثريا يعني كثيرة. قالت أعطاني من كل رائحة زوجا، يعني أعطاها من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد زوجا، أي اثنين، ويحتمل ما أرادت صنفا، يعني من كل حاجة صنف. ثم قال لا كلي أم زرع وميري أهلك، ميري أي أعطيهم، يعني أعطي أهلك وأفضلي عليهم وصليهم. تمام، يبقى الراجل ده برضو كان كريم جدا معها، لكنه كان كثير حروب والترحال وهكذا، وليس فقط كريما معها ولكن كريما مع أهلها، وهذا شيء طيب. يعني هذا شيء طيب أن يكون الزوج كريما مع أهله وأهل امرأته. تمام، ولكن كل هذه الخصال الطيبة لم تنجح في أن تمسح ذاكرة أبي زرع عند أم زرع. يبقى تلك الخصال الطيبة لأبي زرع لم تغلبها تلك الخصال الأخرى لهذا الرجل. طبعا احنا نلاحظ هنا ما قالتش اسمه ايه عكس ابو زرع، يعني ابو زرع كان كل شويه تقول ابو زرع ابن ابو زرع وام ابي زرع، اما هذا فايه قالت لكحت بعده رجلا لم تذكر اسمه. تمام، قالت فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر انيتي ابي زرع. ماشي، يبقى بتحب ابو زرع جدا جدا. شوف بقى سيدنا النبي قاعد كل الحديث ده الطويل ده 11 امرأة اللي بتشكر في زوجها واللي بتذم زوجها، وهذا طبعا ليس غيبة ان هؤلاء النساء وهؤلاء الرجال ليس معينين، يعني ما لهمش اسم معين، وربما كانت هذه القصة في قصص الجاهلية المتوارثة وهكذا. سيدنا النبي قاعد بيعمل ايه؟ مستمع جيد لما تقوله زوجته. عشان كده بعض العلماء أخرج هذا الحديث في باب الكلام مع الزوجة والسمر معها. أنت جاي بالليل، هي الزوجة خاصة قبل الحمل والولادة جالسة مفردها في البيت بلا ونيس ولا أنيس، مستنية أن أنت تيجي تونسها شوية تتكلم معها، مش مجرد تاكل وتنام كل يوم كده كل يوم كده، هتحس أن هي مش متجوزة. أنت جاي عشان تاكل وتنام وتمشي الصبح وهكذا، الطحونة ماشية وهي مش حاسة بأي نوع من أنواع الألفة. يعني الكلام دوت بين الزوجين كلام فيما لا يغضب الله عز وجل، وده بيديم المودة بين الزوجين، وده مهم جدا. بتيجي تعبان ممكن تكلم الصبح وانت بتفطر كده، ايه الأخبار عاملة ايه الموضوع الفلاني وفلاني، ده من المواضيع المهمة. عندك يوم الجمعة يوم الأجازة يعني تتحدث معها وتاخد وتدي، ده ليه علاقة بموضوع المودة والسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماشي، والعكس صحيح، زي أنت ما عايز أن مراتك تبقى سكن ليك أنت لازم تبقى سكن لزوجتك. ماشي، الحاجة الثانية، في بعض الزوجات شكرت في أزواجهن، ولكن سيدنا النبي اختار أكتر واحدة بتشكر في جوزها وقال إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع. كنت لك ده مش من الماضي، يعني إيه يسموها كان هنا زائدة أو للدوام، يعني أنا لك كأبي زرع أو أنا لك دائما كأبي زرع، فأنا كنت كذلك وسأظل كذلك. في ماذا بقى؟ في حسن المعاشرة وحسن العشرة وحسن الطباع وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وزاد الزبير أحد الرواة يعني في آخره إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك، قال الحافظ مثله في رواية الطبراني. وهذه الرواية رواية الطبراني صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وزاد النسائي في رواية له والطبراني قالت عائشة يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. يبقى شوف حسن جواب السيدة عائشة، وشوف ذكائها، وشوف لباقتها مع زوجها، ده أشياء تتعلم منها النساء والزوجات. ولقد ذكرنا في الحلقة الرابعة قولها رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك، أنا لما بزعل ما بهجرش إلا اسمك بس. والعلماء تعجبوا من لباقة هذا الرد اللطيف. تمام، وسن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خيرا من أبي زرع فقط، ولكن خيرا من مليارات من أبي زرع. كيف لا، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك، ده كلام مهم جدا، يعني حتة إن الزوج يطمئن زوجته ده من الأشياء المهمة جدا جدا، إن هو مش هيطلعها ولا يفارقها ولا يبعد عنها. قارن بقى بين الأزواج الحاليين على أي حاجة، لو خرجت من باب البيت أنت طالق، لو رديتي على تليفون أمك تبقى طالق، أشياء عديدة جدا. وللأسف للأسف يقع بها الطلاق كثيرا، وكم من امرأة بانت من زوجها بسبب هذا التعليق على الطلاق، يعني علق الطلاق على شيء في الواقع وقع به الطلاق عند كثير من أهل العلم. فالمرأة عندما تجد الزوج هكذا كل حاجة طلاق علي طلاق، انت لو خرجت تبقى طالق، لا تشعر معه بالأمان، لا تشعر معه بالأمان، فبالتالي محبتها ليه بتفضل تقل تقل تقل، حتى لو موقعش من الطلاق ده بيأثر على حسن العشرة بينهما. شوف سن النبي قال لي إيه، كنت لك كأبي زرع ولكنه طلق بالبلدي كده وأنا مش هطلقك، فده شعور بالاطمئنان. والقريب من ذلك برضو اللي بيعمله البعض الآن في هذه الأزمان، إن هو كل شوية كل ما تزعل منه هتجوز عليكي هتجوز عليكي هتجوز عليكي. طبعا هو بيقولها كده مش عشان عايز يتجوز عليها بجد، ولا عشان رغبة في زيادة النسل وبعض النواة الطيبة في الدين، ولكن بيقولها عشان يغزها عشان يفرسها، عشان هي غزيته في حاجة فهو بيغزها بالكلام ده، وهذا مما يقلل المودة كثيرا جدا. ما تقولش الكلام ده خالص أصلا، ماشي. وعكس ذلك بقى الزوجة اللي هي كل ما تزعل من حاجة طلقني طلقني طلقني، عمل حاجة صغيرة طلقني، مش عارف ايه، هسيب لك البيت وامشي، هروح اقعد عند ابويا، هروح اقعد عند امي. لا، مش كل حاجة صغيرة، ولا حتى مش صغيرة متوسطة ولا حاجة، نسيب البيت ونمشي، ما ينفعش. اتأمل قول الله عز وجل في سورة الطلاق، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيعني حتى في حالة الطلاق غير البائن الأول والثاني، الطلقة الأولى والثانية، ما ينفعش إن أنت تخرجها من البيت ولا هي تخرج من البيت، ماشي. ده كلام ربنا. ليه؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا كان ذلك في الطلاق فما بالك ما قبل الطلاق، عند أي مشكلة نروح ونمشي ونقعد، ماشي، مش على أي مشكلة صغيرة. طيب ايه اللي خلى ام زرع تحب ابا زرع اكثر من الرجل الثاني؟ عملنا كده مقارنه سريعه. ابو زرع عمل ايه؟ اناس من حلي اذني، فكان بيديها هدايا كتير. سيدنا النبي قال ايه؟ تهادوا تحابوا. هذا حديث صحيح. الثاني برضو كان كريم، عمل ايه؟ وراح علي نعما ثرية واعطاني من كل رائحة زوجة. الاولاني كان بيهدي ذهب والتاني كان بيهدي بالانعام، ماشي. الاولاني ملأ من لحم ارضية، دي مش موجودة في الرجل التاني، وبجحني وفرحني فبرحت الي نفسي، وده ايضا مش موجود عند التاني. يبقى كان بيفرحها بيعظم نفسها والتاني ما كانش بيعمل كده. الثاني كان ركب شريا وأخذ خطيا، كان واضح إن هو كده كان كثير الحروب والترحال، أما الأولاني فما كانش كده. في المثل عند المصريين والبعد جفا، يعني البعد عن الحبيب بيعلم أو بيورث الجفاء بين المتحابين. الأولاني أبو زرع كانت عنده تقول فلا تقبح، وتركض فتتصبح، وتشرب فتتقنح، وهذا ليس موجود في الثاني، تمام. الثاني يعني يزيد بزيادة برضو في حتة ان هو كان كل ايه ميري اهلك، ودي ميزة فيه. الاولاني البيئة كانت مناسبة جدا، يعني حماتها ام ابي زرع، ابن ابي زرع وبنته، وكمان حتى الخادمة الجارية، كل دول كانت بتحبهم وبتشكر فيهم، والبيئة كانت مناسبة جدا، تمام. يبقى احنا نستفاد من كده، من حتة المعاملة. هدايا طبعا موجودة على قدر الإمكان، يعني محدش قالك تجيب ذهب وكده إذا كان ليس عندك مقدرة، ولكن الجود من الموجود، هذه مما تستطيع أن تهديه، يعني تعرف ان هي بتحب فاكهة معينة، تحب بسكوت معين، تحب اي حاجة من الحاجات المباحة دي، فمن حين لآخر هديها. تهادوا تحابوا، ليس مع الزوجة فقط ولكن مع جميع الناس. الحاجة التانية المعاملة، وبجحني فبجحت إلي نفسي، فرح عظم إليها نفسها، وكانت تقول فلا تقبح، لاش قبحك الله ولا يشتمها ولا يعملها وحش، وتركض فتتصبح، يعني كان واخد راحتها في النوم، وتشرب الماء واللبن وهذه المشروبات الجيدة فتتقنح حتى ترتوي. يبقى هذا حديث مهم، ونسأل الله تعالى أن نعمل بأحسن ما فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.